فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الثالثة. رسالة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأسأل الله لكم العون ودوام التوفيق، وأفيد فضيلتكم بأن من موظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى، ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم الإخوة هناك إلى ثلاثة أقسام. قسم يقول نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة، وقسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم، وقسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان أما يوم عرفة فمع المملكة. وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك ويوم عرفة، مع الإشارة إلى أن دولة وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان ويوم عرفة هنا بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين وأحيانا ثلاثة أيام. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة وفيه خلاف آخر. والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صار كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر. أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس. أما الكتاب فقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمفهوم الآية أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر. وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، وهذا محل إجماع. فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء. وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق. ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر وجب امتثال أمره، لأن المسألة خلافية وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه، سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه. كتبه محمد الصالح العثيمين في 28 من شهر شعبان عام 2400 هجرية. رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد اطلعنا على فتوى سماحتكم في كتاب فتاوى إسلامية حول رؤية الهلال في بلد لا تلزم جميع البلاد بأحكامه، فهل ينطبق هذا على رؤية هلال عيد الأضحى شهر ذي الحجة؟ أفيدونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الهلال تختلف مطالعه بين أرض وأخرى في رمضان وغيره، والحكم واحد في الجميع، لكني أرى أن يتفق الناس على شيء واحد، وأن يتبعوا ما يقوله أمير الجالية الإسلامية في بلاد غير المسلمين، لأن الأمر في هذا واسع إن شاء الله، حيث إن بعض العلماء يقول: متى ثبتت رؤية الهلال في بلد الإسلام في أي قطر لزم الحكم جميع المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. كتبه محمد الصالح العثيمين في 15 من شهر صفر عام 21 و400 هجرية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن الهلال، وهل يمكن توحيده بحيث إذا رؤي في بلد وجب على جميع المسلمين الصوم في هلال رمضان والفطر في هلال شوال؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة، أعني مسألة الهلال، مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فعلى هذا، إذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوما في رمضان وفطرا في شوال. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قالوا: والخطاب للمسلمين، فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض. ومن العلماء من يقول إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في هلال شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقا لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا فلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين. لكن الاستدلال يختلف، فوجه الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث أن الحكم علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم ير لم يلزمه حكم الهلال. وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالفة لبلاد الرؤيا لا يكون قد شوهد فيها الهلال ولا رؤي، وحينئذ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم. وهذا ولا شك وجه قوي في الاستدلال وأقوى من الأول، ويؤيده النظر والقياس، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس، فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل،

ثم أتموا الصيام إلى الليل، هو الذي قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكماً خاصاً به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهي شهود القمر وشهود الشمس أو الفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، فهل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام؟ وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم من قال: إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين، ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر، وهذا عام في كل مكان. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون، فقالوا: إن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال. أما من لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكما. قالوا: وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرأي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكما. قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري. ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون قبلهم أيضا. فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإن مثله تماما في التوقيت الشهري. ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لا يمكن لأحد أن يقول: إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار. وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح، أيضا قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندا بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة. واستدل هؤلاء بعموم الحديث: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة. وأما الشق الثاني من السؤال، وهو كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية، فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك. فإن لم يمكنهم هذا، فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألة، فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية سواء رأوه أو لم يروه. وإن قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه، فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يعيش المسلمون خارج العالم الإسلامي في خلافات مستمرة حول قضايا متعددة كدخول شهر رمضان وخروجه، وخلاف حول المناصب الدعوية، ويحدث هذا في كل عام مع اختلاف في حدتها من وقت لآخر، ومرد ذلك إلى الجهل بالدين واتباع الهوى والتعصب المذهبي والحزبي أحيانا دون مراعاة لموافقة الشريعة الإسلامية والأخذ بآراء أهل العلم المشهود لهم بالفقه والورع. فهل هناك من كلمة توجيهية حفظكم الله لما لفضيلتكم من المكانة لعل الله ينفع بها ويندفع بها كثير من الشر، وفقكم الله ورعاكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة وألا يتفرقوا في دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب أن تكون كلمتهم واحدة وألا يتفرقوا في دين الله، وأن يكون صومهم واحدا وفطرهم واحدا، وهم يتبعون المركز الذي عندهم، أعني المركز الديني الذي يوجه من تحت نظره من المسلمين، وألا يتفرقوا حتى لو تأخر صومهم عن صوم المملكة أو أي بلاد إسلامية أخرى، فليتبعوا ما يقوله المركز. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لا تمر سنة في كذا إلا ويكون هناك جدل حول رؤية هلال رمضان أو هلال شوال، وعادة ينقسم المسلمون إلى قسمين: صائم ومفطر. وبحكم أن البلد ليس بلدا إسلاميا كي يتبع المسلم المقيم أهل البلد في مسألة الصوم والإفطار، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تستحسنون والأمر كذلك أن يصوم الطالب ويفطر بناء على ما يعلن في المملكة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن كان هناك رابطة دينية تقوم بشؤون المسلمين فلتتبع هذه الرابطة، وعلى الرابطة أن تجتهد فيما يثبت به دخول الشهر وخروجه، وإن لم يكن هناك رابطة فالإنسان ينظر إلى أقرب البلاد الإسلامية إليه فيتبعها، وإن اتبع المملكة فلا حرج عليه، لأن من أهل العلم من يقول: إن الشهر إذا ثبت في بلد إسلامي لزم حكمه جميع البلاد الإسلامية، ولكن يبقى الأمر المهم أن الناس إذا اختلفوا في هذا الأمر فليكن اختلافهم اختلافا واسعا، بمعنى ألا يكون سببا للعداوة والبغضاء والتفرق، لأن هذا ضرر عظيم على المسلمين. كلمة حول ما حصل من الاختلاف في دخول شهر شوال عام 2400 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سألني بعض الناس عن دخول شهر شوال عام 2400 هجرية، حيث اختلفت الأمة الإسلامية فيه، فأجبته بأن هذا أمر لا غرابة فيه، فإن مطالع الهلال تختلف باختلاف الجهات كما تختلف مطالع الشمس، وهذا ثابت باتفاق أهل المعرفة بهذه الأمور، فقد يرى الهلال في جهة من الجهات ولا يرى في جهة أخرى. ويثبت دخول شهر رمضان بواحد من أمرين، إما برؤية هلاله، وإما بإكمال شهر شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي حديث آخر: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية للبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي حديث آخر: فأكملوا عدة شعبان 30. وفي هذا العام، عام 2400، ثبت شرعا في المملكة العربية السعودية دخول شهر شوال ليلة الجمعة الموافق للسابع من شهر يناير عام 2000 ميلادية، فيوم الجمعة المذكور أول يوم من شوال. ثبت ذلك بشهادة 3 رجال في شمال المملكة و2 في وسط المملكة، ولا مناص عن العمل بمثل هذه الشهادة شرعا. ولهذا كان عيد الفطر من رمضان هذا العام هو يوم الجمعة. نسأل الله تعالى القبول لجميع المسلمين. كتبه محمد الصالح العثيمين في 11 من شهر ذي القعدة عام 2400 هجرية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يقول بعض الناس إن الأشهر جميعا لا يعرف دخولها وخروجها بالرؤية، وبالتالي فإن المفروض إكمال عدة شعبان 30 وكذا عدة رمضان، فما حكم هذا القول؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا القول من جهة أن الأشهر جميعا لا يعرف دخولها وخروجها بالرؤية ليس بصحيح، بل إن رؤية جميع أهلة الشهور ممكنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ولا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على أمر مستحيل. وإذا أمكن رؤية هلال شهر رمضان فإنه يمكن رؤية هلال غيره من الشهور. وأما الفقرة الثانية في السؤال، وهي أن المفروض إكمال عدة شعبان 30 وكذلك عدة رمضان، فصحيح أنه إذا غم علينا ولم نر الهلال، بل كان محتجبا بغيم أو قتر أو نحوهما، فإننا نكمل عدة شعبان 30 ثم نصوم، ونكمل عدة رمضان 30 ثم نفطر. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وفي حديث آخر: فأكملوا العدة 30. وعلى هذا فإذا كانت ليلة 30 من شعبان وتراءى الناس الهلال ولم يروه، فإنهم يكملون شعبان 30 يوما. وإذا كانت ليلة 30 من رمضان فتراءى الناس الهلال ولم يروه، فإنهم يكملون عدة رمضان 30 يوماً.